جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الفراسة وكيف تطلب؟ الفراسة علم يعرف به من تعلم هذا العلم بعض أخلاق الناس من خلال ما يظهر عليهم من الخلقة والأخلاق. واختلف فيها هل الفراسة لها أصل صحيح أم أنها ليس لها أصل صحيح. واشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه كان في بداية طلبه تعلم الفراسة، وله في قصة في هذا عجيبة. فعلى كل حال الفراسة علم يستدلون به أحيانا بالخلقة وبخلقة الإنسان وبأخلاقه على بعض الأمور التي قد تقع في المستقبل، وهذا مما يعني ساد بين الناس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن، ففراسة المؤمن تختلف عن هؤلاء، لأن المؤمن موفق، ولأن المؤمن يبني أحكامه على أصول شرعية وعلى سنن كونية. فلا شك أن فراسة المؤمن تصدق إذا كان من أهل العلم والعدالة ومن أهل المراقبة لهذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رهن ما لا يمكن بيعه كرهن بطاقة الهوية؟ ما يجوز رهن ما لا قيمة له. الرهن يكون لشيء له قيمة، وخصوصا إذا تعلق بها منع ولي الأمر، كما يعني صدر توجيه من منع رهن البطاقة والجواز، لأن هذه قد تستغل استغلالا سيئا ضد صاحبها. وكم حصلت مشاكل بسبب رهن البطاقات، فمنع ولي الأمر من ذلك. وهذه لو لم يمنع منها فيها مفاسد، لأن الرهن من شرطه أن لا يتضرر الراهن بالرهن. أما إذا كان يلحقه ضرر فلا يجوز يعني أن ترهن الأشياء التي يترتب عليها ضرر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعتبر المبالغ الكبيرة مثل 2,000 و3,000 الموضوعة في محفظة الجيب محفوظة في حرز معتبر؟ نعم، اعتاد الناس حفظ أموالهم التي تكون في مثل هذه القيمة المذكورة في محافظهم في جيوبهم، وهذا بخلاف المبالغ الكبيرة. يعني مثل إنسان يأخذ 1,000,000 ريال معه في حقيبة وينزل في الفنادق ويسير في الأسواق، فهذا فيه تفريط، لأن هذه المبالغ الكبيرة ما اعتاد الناس أن تحمل. وأما المبالغ اليسيرة التي تتعلق بها المصالح في البيع والشراء فهذه نعم، هذا الذي اعتاد عليه الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لأحد المتعاملين أن يكون كاتبا؟ لا يلزم، لكن إن وجد بينهما كاتب وكان كلاهما كاتب فأحدهما يكتب والآخر يقرأ، وأمن الحيف وأن لا يكون أحدهما فيه غفلة بحيث يخدع، فلا بأس أن يتولى الكتابة أحد المتعاملين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير سداد الدين؟ وما حكم رجل أخذ من بنك التسريف ولم يخصم منه وترك ذلك ولم يسدد؟ لا يجوز تأخير الدين إذا حل وقته، فمطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدين متى ما حل وقته يجب سداده. وأما هذه الأقساط المقصدة شهريا كل شهر يستحق صاحب المال قسطا، فهذه لا تعد من الديون، لأن الدين هو ما حل وقت سداده أو أجل في الذمة. مثل إنسان أقرض فلان يعني مبلغا معينا هو دين، أما إذا باعه سيارة على أقساط كل شهر يسد 1,000 ريال هذا لا يعد دين، لأن صاحب المال صاحب السلعة لا يستحق هذا المال إلا بحلول الأجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عسكري أعمل على حراسة المنشآت، فهل إذا قصرت في عملي أكون مضيع للأمانة علما أني يمنع مني النوم في الدوام وأنا أنام في بعض الأحيان، فهل راتبي فيه حرام؟ نعم، إذا منعت من النوم ونمت فهذا تفريط، الحارس لا ينام، فمن شرط الحراسة اليقظة، والنوم ليس غفلة فقط بل هو كالمفقود من المكان، فهذا لا يجوز. كيف ينام الحارس؟ فعليك إما أن تعتذر عن العمل أو تطلب تخفيف ساعات العمل، أو يعني تترك العمل، لأن هذا فيه تضييع للعمل وتأخذ هذا الراتب بغير حق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للإحسان حد؟ ليس للإحسان حد، فالإحسان أمر الله بالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فالإحسان في كل شيء، في المعاملات، في البيع والشراء، في المعاملة، في سائر الأمور، يحسن بقدر ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد أن يبيع بيته ويوقف هذا المال في دار للتحفيظ، إلا أن أولاده لا بيت لهم، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، هذا جهل، أن يبيع بيت أولاده ويوقفه دارا للتحفيظ، هذا قصر في واجب يطلب به نفلا، وهذا هو الغرور، كما قال العلماء: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.